مما الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما فعلم رحمكم الله تعالى وإياكم أن هذه الحياة الدنيا هي ضرب ما خلق الإنسان فيها من أجل البقاء والراحة والخلود فيه ما خلق الإنسان من أجل التمتع والدخول إليها إنما جعلها الله تعالى دار ممر وليست دار مطار دار فناء وليس خلق الإنسان فيها ليبتليه الله رب العالمين بشتى أنواع الابتلاء لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في مشقة وتعب وعنة لا بد أن يبتلى الإنسان في هذه الحياة الدنيا مهما كان مهما لا ينجو أحد القط من الابتلاء كائنا من كان فيبتلى المؤمن والكافر البر والفاجر الطالع والعاصي الصغير والكبير الغني والفقير الرئيس والوزير لا ينجو أحد القط من الابتلاء وقد أقسم الله جل وعلا في كتابه بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين تدبر في قوله تعالى ولنبلونكم فيها ثلاثه مؤكدات الواو او القسم ولام التوكيد ونون التوكيد يعني حتما ولابد سنبتلي العباد وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو لكم لهن في أموالكم وأنفسكم. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذا الاحتياء سنة كونية لا تتبدل ولا تغير. كلما قوى إيمانه بربه وكلما زاد قربه من الله جل وعلا كلما عظم بلاءه واشتد عليه البلاء. فقد روى الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه سأل قد يعتقد البعض الآن ممن لا يعرف الحديث أن أشد الناس بلاء هم الكفار أو المنافقون أو الفجار أو الفاسقون. لا، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وفي رواية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاحا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رفقة ابتلي على قدر دينه. إذا كلما قوي إيمان العبد لله عز وجل وزاد قربه منه سبحانه وتعالى كلما عظم بلاءه واشتد كربه وزاد مصيبته. لا تحسبن يا عبد الله بن بلال، لا يحسبن احد ولا يظن ظن انه لمجرد انه امن بالله رب العالمين وانه يؤدي فرائضه وواجباته انه سينجو من الابتلاء. لا، الف لام ميم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا وهم لا يفتقرون وهم لا يمتحنون وهم لا يمتلون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلمن الله تعالى الذين صدقوا في ايمانهم وصبروا على ما اصابهم ورضوا بما قدره الله تعالى عليهم. الذين كذبوا في ادعائهم للإيمان وتسخطوا على أقدار الله تعالى بالدماء وجزعوا مما أصابهم من بلاء وكرب وشقاء. الابتلاء أيها الإخوة الكرام عندما ينزل العبد يبين حقيقته. الابتلاء يظهر معادن الناس ويفضح صدائرهم ويبين كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى الناس ما داموا في عافيه فهم مصمومون. لا تستطيع ان تفرق بين المؤمن الحق الصادق في ايمانه وبين المؤمن المنافق او بين العبد المنافق الكاذب في ايمانه. الناس ما داموا في عافيه مصمومون. فاذا والمنافق الى النفاق. المؤمن وقت الابتلاءات والمحن والمصائب والشدائد يصبر ويحتسب، يتحمل ويحتمل، يرضى بما قدره الله تعالى عليه، يسلم ويستسلم لاقدار الله تعالى المؤلمه. ده المؤمن. اما المنافق تجده يصبر ويجزع ويتضجر ويتأثر ويقول ليه يا رب؟ وش معنى؟ يعني مفيش لنا في الدنيا دي عشان ابتلاء؟ هكذا أيها الإخوة الكرام الابتلاء حيال الابتلاءات وتجاهل المحن والمصائب هو ان تصبر وان تحتسب وان تتحمل. ان تستعين بالصبر كما وصى الله جل وعلا عباده المؤمنين بذلك. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. الصابر الذي يصبر على ما اصابه في معيه الله رب العالمين يؤيده الله جل وعلا وينزل على قلبه برد السكينه يجعله يصبر يحتسب يرضى لا يسخط ولا يجزع. فعليك يا عبد الله ان تستقبل الابتلاءات بالصبر والاحتمال. فان قال قائل او سال سائل وكيف السبيل الى ذلك؟ كيف السبيل الى الصبر على البلاء؟ فاقول لك يا عبد الله هناك استطاع اهل العلم من نصوص الكتاب والسنه. وانا اذكر لكم بعضا من تلك الامور حتى تعينك يا عبد الله على الابتلاء. لاننا اتفقنا انك حتما ولا بد ستبتلى. اذا الواجب عليك ان تصبر. كيف تصبر؟ ساذكر لك الان بعض تلك الامور التي تعينك على الصبر على البلاء. ومن ذلك هو ان تعلم إنما هو قضاء الله وقدره الذي أجراه عليك في اللوح المحفوظ. أن تعلم يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعليك أن تسلم أمرك لله وأن تستسلم. وإلا فإنك إن تسخرت على أقدار الله عز وجل وجزعت ولم تصبر ستصير مصيبة البلاء والقبر الذي أنت فيه وأنك ستفقد الأجر والثواب الذي رتبه الله جل وعلا لمن صبر على البلاء. إذا والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن فإذا مت على غير ذلك يعني على غير الإيمان بالقدر خيره وشره فإذا مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. إذا يا عبد الله لا يسعك إلا أن تؤمن بالقضاء والقدر وأن تسلم أمرك لله وأن تصبر على ما يصيبك. إذا فإن فعلت ذلك يا عبد الله فإن الله جل وعلا سينزل عليك برد السكينة والرضا وسيملأ قلبك بالصبر والاحتساب. فقد قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ده يهدي قلبه للتسليم لأمره والرضا بقضاء وقدره. ثانيا أيها الإخوة الكرام، من العوامل المعينة للعبد على الصبر على البلاء هو أن يعلم المبتلى أن هذا الابتلاء وهذا الكرب وهذه المصيبة التي حلت به إنما هي اختيار الله رب العالمين له. الله عز وجل يا عبد الله بعلمه للغيب وبحكمته البالغة وبمشيئته وإرادته أراد لك هذا البلاء، أراد أن يبتليك. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل يعلم ما ينفع العبد وما يصنعه. اختيار إنسان ابتلي بالمرض الشديد وبالأسقام والأوجاع وحار أطباء في أمره لا يجدون له دواء ولا علاج، لا شك ولا ريب أن هذا المرض في ظاهره شر بالنسبة له، لكنه الخير الذي أراده الله عز وجل بهذا العبد المريض. لأن المرض أيها الإخوة الكرام سبب في مضاعفة الحسنات ومغفرة أن يغطي ذاك العبد مما ارتكبه من ذنوب ومعاصي وسيئات ومخالفات في حقه سبحانه وتعالى، فيلقى الله تعالى بلا خطر. يبقى المرض في ظاهره شر نعم، لكن بقليل من الصبر تؤجر وتثاب على ذلك يا عبد الله أجرا عظيما وثوابا جزيلا. طيب إنسان آخر ابتلي بالفقر الشديد يعاني من سوء المعيشة وضيق الحياة وقلة المال، لا شك ولا ريب أن الفقر وضيق الحال في ظاهره شر بالنسبة لنا، لكن كن على يقين يا عبد الله أن هذا هو الخير الذي أراده الله عز وجل، وإلا فقل لي يا عبد الله ما الذي أدراك أنه أنك ستنفق هذا المال في طاعة الله ورضاه. مش ممكن إن أنت كنت تنفق هذا المال في سخط الله ومعصيته، وحينئذ يكون هذا المال وبالا وحسرة عليك في الدنيا والآخرة. طيب ما الذي أدراك أنك ستؤدي حق الله جل وعلا وحق العباد في هذا المال الكثير الذي عندك؟ مش ممكن إن أنت كنت في إخراج الزكاة التي افترضها الله عز وجل على العباد، وحينئذ يحل عليك سخط الله رب العالمين وعذابه الشديد وعقابه الأليم كما يفعل كثير من الناس في زماننا هذا؟ كم من الناس أيها الإخوة الكرام من الأغنياء الأثرياء وربما لا يؤدي زكاة ماله بكله، أو حتى إذا أخرج زكاة المال تجدوه يمكن لما عامل يوم جنيه يخرج مثلا 2000 ولا 3 ولا حتى 5 ولا حتى 10,000 جنيه. ولا شك ولا ريب ان هذا الرجل مقصر عاصي لله عز وجل. الله اخرج 10,000 جنيه رجل 10,000 جنيه يبقى عاصي طبعا، لان الزكاه ايها الاخوه الكرام يجب ان يؤديها العبد كما امر الشرع على انت مش بتزكي او مش بتجامل الفقراء او تحابيه، هذا مال الله واوجب عليك يا عبد الله فيه حق لهذه هؤلاء العباد وللفقراء، فعليك ان تؤدي تلك الزكاه كما امر الله رب العالمين. طيب انت قصرت في اخراج الزكاه فانت متوعد مع فتكوى بها جبينه وظهره وجهده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن يا عبد الله يا أيها الفقير، لما ابتلاك الله تعالى بالفقر وقلة المال هذا خير لك، لأنك كان من الممكن أن تقصر في إخراج الزكاة فيحل عليك عذاب الله عز وجل الذي لا يطيق. أيضا أيها الإخوة الكرام، في الفقر فوائد وفضائل وثمرات يجنيها العبد في الآخرة يوم القيامة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة؟ يعني الفقير يدخل الجنة ويتنعم فيها ويتقرب في أنهارها وقصورها وحدائقها وأزهارها، والغني ما زال في شدة الحساب، ما زال يسأل عن كل مليم من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبعد 500 سنة إذا كان طائعا لله عز وجل يدخل الجنة. إنني عبد الله في الصبر على الفقر خير كثير، وإن قامت عنك الحكمة في بعض الأحيان، لكن أنا أريد منك أن تكون عندك أن يكون عندك أصل وقاعدة. فلا شك ولا ريب انه الخير الذي اراده الله عز وجل به، وان غابت عنك حكمه. اذا ايها الاخوه الكرام، من العوامل التي تعين العبد على الصبر على البلاء هو ان يعلم ان هذا البلاء هو اختيار الله عز وجل له، واختيار الله تعالى للعبد خير وانفع له من اختيار النفس. ثالثا، من العوامل من نصب ولا وصب، يعني من مرض ولا تعب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، يعني جميع انواع الابتلاءات والكروبات حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى بها من خطايا. حتى الشوكة، لو انك اشتقت بدبوس لك في ذلك يا عبد الله اجر وثواب. لو انك اصبت بوجع في بطنك او صداع في راسك او الم في ضرسك، كل ذلك يا عبد الله لك فيه اجر وثواب، ستضاعف حسناتك وسيكفر الله تعالى بسيئاتك. وكلما عظم البلاء كلما عظم الاجر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما عظم بلاء كلما اشتد مرضه وزاد فقره وزادت معيشته وضاق حاله وزادت همومك وغمومك واحزانك، كلما زاد اجرك وتضاعفت حسناتك ورفعت درجاتك وكفرت. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. واعلم يا عبد الله أنه قد يطول البلاء بالعبد في نفسه وفي ماله وفي ولده. قد يبتلى العبد 2 و3 و10، فعليه ألا يحزن وألا يغتر، بل عليه أن يفرح بفضل الله جل وعلا وكرمه. فإن العبد طالما فإن هذا سبب في أن يأتي يوم القيامة بلا خطيئة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: شوف كلمة ما يزال، يعني في استمرارية ملازمة لا يفارقه البلاء. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة. يعني تأتي يوم القيامة تنظر في صحيفتك لا تجد سيئة واحدة ولا خطيئة واحدة. طبعا محتسبا لا يجزع ولا يتفخط ولا يتفخط حينئذ يتحصل على تلك الاجور وتلك المزايا. اذا ايها الاخوه الكرام بالابتلاء تضاعف حسناتك وتكفر عنك سيئاتك. وقد دخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، يعني مصاب بالحمى الشديده، فقال له يا رسول الله انك لا توعك وعكا شديدا، فقال إني أوعب كما يوعب الرجلان. فقال ذلك لأن لك أجرين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله تعالى بها من سيئاته وحط بها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقاها. شوف كده ستتمنى يوم القيامة أن لو كان هذا البلاء الذي كان فيك في حياة الدنيا أشد وأعظم. صدقني بل إن أهل العافية يوم القيامة سيندمون ويتحسرون على أنهم لم يبتلوا في هذه الحياة الدنيا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يود من أجور عظيمة ودرجات رفيعة. فلتصبر يا عبد الله على ما أصابك ولتحتسب، فإن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا ساعة وسقوط وطب، ثم تلقى ربك جل وعلا فيجزيك الجزاء الأوفى على صبرك واحتسابك. أسأل الله تعالى بالأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيضا من الأمور والعوامل التي تعين العبد على الصبر على البلاء هو أن يعلم المبتلى أن الابتلاء هو علامة على محبة الله جل وعلا بدلا، فالله تعالى ما ابتلاه إلا لأنه يحبه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك. قد يظن الكثيرون أن الابتلاء الذي يحل بالعبد علامة على سخط الله عز وجل وإن ده عقاب وعذاب، وأن الله تعالى عجل لهذا المبتلى العقوبة في الدنيا. لا، ليس هكذا يكون الأمر دائما، إن الله تعالى لا يبتلي دائما ليعذب، إنما يصطفي ويبدل. إذا ابتلي عالم من علمائنا أو شيخ من مشايخنا يشمت فيه ويظن أنه ليس على الحق وإنه هو يفعل ظهورا لا ترضي الله عز وجل لذلك رب العالمين يعاقبه لا يا عبد الله إن الله تعالى لا يبتلي دائما ليعذب إنما قد يبتلي ليصطفي ويهذب قد يريد يريد الله عز وجل أن يقرب ذاك العبد منه قد يكون العبد مقصرا مخططا مبارزا لله جل وعلا بالذنوب والمعاصي ولا يعتذر ولا يرتعب ولا يعمل بنصيحة ولا بتذكرة يذكرها بها أحد إخوانه فالله عز وجل يريد من هذا العبد أن يتوب إليه حينئذ يبتليه بالمصائب يبتليه حتى يقف مع نفسه وقفة فيقول أكيد أنا فعلت شيئا من أجل ذلك الله تعالى ابتلاني فيتوب ويؤوب إلى الله عز وجل ويتحول حاله إلى حال آخر بعد أن كان عاصيا مذنبا مقصرا مخططا يصير عبدا طامعا مجدا مجتهدا في أداء العبادات والفرائض والواجبات هكذا دائما تذكر ان الابتلاء علامه على محبه العبد لله عز وجل لا سيما اذا كان ذاك العبد من الطائعين المتقين الصالحين وما احسن ما قاله الطائع ولئن سالت ان نلتهي بمسائلنا فلقد سرني اني خطرت بذلك ده واحد بيتكلم واحد بيحب يقول ولئن احزنني وسالني أنك أسأت لي وأصابني منك مكروه وسوء إلا أنني سرعان ما أتذكر أن هذا السوء وهذا الشر كان سببا في أن أخطر ببالك فيهون علي هذا الأمر هكذا يجب أن يعامل العباد رب العالمين جل وعلا من باب أولى الله عز وجل يا عبد الله هو حبيب المؤمنين وكان سبب هذه الخطبة هو أننا نمر في هذه الأيام بمحن شديدة وبابتلاءات ومصائب وشدائد ما حدث لإخواننا في الحج في بيت الله الحرام من نزول الرافعة التي أدت إلى وفاة العشرات وما حدث بالأمس من تدافع الحجاج حتى توفي المئات نجد أن يقول لي يا رب ليه يا رب تعمل كده في صجاج بيتك الحرام وفوار بيتك ما جاءوا الا لانهم يريدون مرضاتك ومغفرتك والعتق من النيران بإبادتك جزاؤهم لا يا عبد الله اياك ان يكون لسان حالك او لسان مقالك هكذا فهذا يقطع في ايمانك ويقطع في عقيدتك انما علامة على محبة الله عز وجل لعبده. فسلم امرك لله ويغرك عنك حين. ايضا ايها الاخوة الكرام من الامور والعوامل التي تعين العبد على الصبر على البلاء هو ان ينظر المبتلى الى ما هو فوقه في البلاء. انظر في من حولك يا عبد الله من الناس. ستجد من هو اعظم منك بلاء. واشد منك مرضا. فحينئذ يا عبد الله لن يسعك الا ان تقول الحمد لله. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به كثير من الناس. الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقي تفضيلا. قد يكون هذا البلاء يا عبد الله اشد مما انت فيه. قد تكون هذه المصيبه اعظم مما حلت به. لذلك يا عبد الله عليك ان تصبر وان ترضى وما احسن ما قاله ما ابتليت ببنيني الا وكان لله تعالى علي فيها اربع نعم او اربع نعم. انها لم تكن اعظم من ذلك. وانها لم تكن في ديني. الحمد لله يا عبد الله ان هذا البلاء لم يكن في دينك. هناك من الناس من ابتلوا في دينهم. هناك من الناس من يحاول ويطعن في الدين وفي اصول ديننا وثوابت عقيدتنا بالليل والنهار. وهم من بني جدتنا ويتسمون باسمائنا وينطقون بالسنتنا. لكن هؤلاء ابتلوا في دينهم بانهم يبغضون شرع الله رب العالمين ويحاربون ويحادونه بالليل والنهار. او كان في مالك ولم يكن في دينك. يبقى الاول انه لم يكن اعظم من ذلك. الثاني انه لم يكن في ديني. الثالث اني لم احرق الرضا به. الرابع اني ارجو اجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى. اذن يا عبد الله انظر الى من هو فوقك في البلاء. حينئذ يهون عليك بلاؤك وتخف عليك مصيبتك. ايضا هو أن يقرأ العبد ويتدبر في سير الأنبياء والمرسلين وفي سير الصحابة والتابعين والصالحين. هذا والله من أعظم الأمور المعينة للعبد على الصبر على البلاء. لأن الإنسان لما يقرأ في سير الأنبياء والمرسلين الذين هم أفضل الخلق أجمعين عند الله عز وجل تهون عليه مصيبته ويهون عليه بلاءه. عندما تنظر وتقرأ وتسمع إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن وأبو الأنبياء ابتلي ابتلاءات شديدة. عاده قومه وآذوه وعذبوه. ألقوه في النار وهو حي ومع ذلك صبر واحتسب وتحمل. عندما تسمع وتقرأ وتعلم أنه ابتلي عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ولدا حبيب يأتيه الأمر من الله رب العالمين اذبح ولدك. وطبعا هو رأى ذلك في المنام ورؤيا الأنبياء وحده. فهذا أمر من الله عز وجل بأن يذبح ولدك. ماذا فعل إبراهيم؟ هل تصخر؟ هل جزع؟ لا والله ما كان منه إلا أنه صار وبادر إلى امتثال أمر ربه وصبر على ما أصابه ورضي بقضاء الله وقدره. قال يا لم يقل هذا الولد رزقت به على كبر سني بعد ان كبر سني ورق عظمي وشاب راسي. ابعد هذا؟ وبعد ان صار الولد كبيرا يعينني على قضاء الحاجات واداء المهمات وصار قره عين لي ولامه اذبحه؟ ما قال ذلك. انما صبر واحتسب وسار ومع ذلك صبر واحتسب وسلم امره لله رب العالمين. عندما تعلم ان ايوب عليه السلام الذي يضرب به المثل في الصبر على البلاء. عندما تعلم ان ايوب عليه السلام ابتلي في جسده 18 عاما. وايوب عليه السلام ظل ملازما للفراش لا يفارقه. نزلت به جميع الاثقال والاوجاع ومع ذلك صبر واحتسب ولم يتسخط ولم يتضجر ولم يجزع. فارقه الاهل والاحباب الاقارب والاصحاب ولم تبق معه الا زوجته الوفيه. كانت من اغنى الاغنياء ومع ذلك فقد جميع ماله وصار فقيرا معدما. حتى ان زوجته اضطرت لتبيع ضفيره من ضفائر شعرها حتى تأتي لزوجها بالطعام والشراب. ومع ذلك صبر واحتسب ولم يجزع ولم يتصرف. عندما تقرأ في سيرة نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وما حلت به من ابتلاءات ومحن ومصائب وشدائد وكروبات، لا شك ولا ريب ان ذلك يعينك على الصبر على البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كم مر بالاستخفاف والاستهزاء والتعذيب والتكذيب، كم عاداه قوم واذاه المشركون بالقول والفعل، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، اتهموه في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر واحتسب لم يصبر ولم يتضجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على كل ذلك من اجل اعلاء كلمه الله لرب العالمين وجعلها عليا، من اجل رفع رايه الاسلام عليا. فهذا يجعلهم يصبرون على ما يصيبهم من أذى في الدعوة، يصبرون ويحتسبون ويرضون بل ويبذلون الغالب النفيس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. عندما تسمع يا عبد الله وتعلم أن نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الفقر الشديد لدرجة أنه كان يربط الحجر في كثير من شدة الجوع والعطش، ولأنه كان لا يجد ما يأكله كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة ولا يوجد في بيته ماء، كناية على أنه ليس عنده طعام يطعمه، لم يكن عنده إلا الأسودان الطر والماء فقط. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعيشة الضيقة وعلى هذا الفقر الشديد. فهذا يجعلك يا عبد الله ان كنت فقيرا معدما يجعلك لا تصبر وتحتسب. عندما تعلم يا عبد الله ان نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم قد فقد جميع اولاده وبناته في حياته الا فاطمه رضي الله تعالى عنها لحقت به بعده بسته اشهر. تخيل لما واحد بقى يموت جميع اولاده وبناته في حياته ابتلاء. وقال في موت ولد ابراهيم والله ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان على فراقك يا ابراهيم لمحزون. ثم ماذا؟ هل نصرف له نجزع ولي رب؟ لا، وما نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. فمن فقد ولده او فقد ابنته عليه ان يتاسى وان يقتدي بنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وليصبر وليحتسب. عندما يا عبد الله تقرا في سير التابعين والصالحين وكيف كانوا حيال الابتلاءات والكروبات والمحن والمصائب، كيف كان صبرهم واحتسابهم وتحملهم ورضاهم، تعجب غايه العجب ويجعلك تصبر على ما انت فيه من بلاء. مثلا واحد زي عمر بن الزبير الذي قالوا لا أمل، إذا لم نساعد في قطع قدمك سيسري السم في جسدك وستموت. فسلم أمره لله جل وعلا وصبر على هذه المصيبة، وبالفعل قطعوا رجله. ولما أفاق قال الحمد لله، الحمد لله، اللهم كما أخرت فقد ألقيت وكما ابتليت فقد عافيت. وفي هذه الأثناء يأتيه الخبر لقد مات ولد كلبك محمد، ركلته دابة فمات على الفور، فلم يزد على أن قال الحمد لله، اللهم كما أخذت فقد أبقيت وكما ابتليت فقد عافيت. فيتعجب الناس من أمره، ما هذا الصبر؟ ما هذا الثبات؟ أفمثل هذه المحن والكروبات تحمد فيقول له: وكيف لا أحمد الله رب العالمين؟ كيف لا أحمده؟ وهو الذي أعطاني أربعة من الأطراف، فأعطى لي كل واحدة وأبقى لي ثلاثة. اللهم لك الحمد، فإن ابتليت فلقد عافيت، ولئن أخذت فلطالما أبقيت. هكذا يا عبد الله تقرأ في سير هؤلاء الصالحين، يهون عليك بلاؤهم وتخف عليك مصيبتهم. أختم أيها الإخوة الكرام أن من أعظم الأمور والعوامل التي تعين العبد على الصبر على البلاء هو انتظار الفرج بعد الشدة. أن تعلم يا عبد الله وسيجعل لك فرجا قريبا من حيث لا تدري، فإن الفرج مع القلب، وإن مع العسر يسرا، وإن النصر معه، وإن الصبر مع النصر. فعليك يا عبد الله أن تصبر وأن تحتسب وأن تعلم أنه ليس بعد الشدة إلا الرخاء، وليس بعد البلاء إلا الصحة، وليس بعد المرض إلا العافية، وليس وليس بعد العسر إلا اليسر، وليس بعد الضيق إلا السعة. فلتصبر ولتحتسب ولتنتظر فرجا قريبا من عند ربك جل وعلا. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسري قط. إذا دخل العسر جحر رب دخل اليسر معه. وإياك يا عبد الله ثم إياك أن تيأس أو تقبة من رحمة الله رب العالمين. مهما ضاقت بك الأمور واشتدت بك الكروب واتهمت بك الخطوب، كن واثقا بالله أنه سيجعل لك فرجا من حيث لا تحتسب. فلرب ضائقة يضيق بها الفتى طمعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حرقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. يأتي كل ما عليك هو أن تنتظر الفرج بعد الشدة، وأن تري الله عز وجل منك الصبر والاحتساب والاحتمال، وأحسن الظن بربك. فإن الله جل وعلا قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. على قدر حسن ظنك بالله، وعلى قدر يقينك فيه به جل في علاه، على قدر ما يأتيك الفرج. إذا يا عبد الله مهما ضاقت بك الأمور واشتدت بك الكروب وزادت بك المحن، عليك أن تنتظر الفرج بعد الشدة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أمسك بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، فلا تيأسن فإن الكافي الله. وإن ابتليت البلية فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، فلا تخش عنه، فإن الصانع الله. عليك يا عبد الله إذن أن تصبر وأن تحتسب على ما يصيبك من بلاء، ولا تقول إلا ما يرضي ربك عنك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما تصيبه مصيبة ثم يقول ما أمره الله تعالى به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله تعالى له خيرا منها، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم يا رب لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، فلا